أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل تذكرون الأحكام السابقة التي احتوتها عليها هذه الآيات المباركة من سورة النور؟ أذكركم، أولا عرفنا حكم حد الزنا. إذا زنى الفتى أو الفتاة وكان محصنين لم يكونا قد تزوج قبل وعرف معنى الزواج والنكاح، بمعنى البكر إذا زنى فالحد هو جلد 100 جلدة وتغريب سنة. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين على الأقل 4 رجال يقام الحد عليهم، وهناك من يشاهد ذلك. سألني بالهاتف أحد السائلين يقول أحد التلاميذ في الحلقة يقول إذا كان الفتى قد لاعب ما عانقها يقام عليه الحد كحد الزنا. أنا ما قلت هذا، الزنا يثبت بشهادة 4 شهود أو باعتراف الزاني أو الزانية. إذا اعترف وقال زنيت لا نطالب بالشهادة، نقيم عليه الحد حتى يطهر ويصفو، والفتاة كذلك. أما إذا لم يلج الذكر في الفرج كالميوت في المغزلة كما يقولون فلا حد. ثانية، الآية الكريمة تندد بالزنا وتقبحه وتنفر منه ويقول لا يزني إلا من كان زانيا، الزاني لا ينكح إلا زانيا، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. وفي هذا تنفير تمام التنفير، الزاني لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني مثله أو مشرك، والعياذ بالله. وحرم ذلك على المؤمنين. ثالثا، الذي يرمي مؤمنا أو مؤمنة يقول فلان زنت أو فلان يزني عليه أن يحضر 4 شهود على دعواه، فإن عجز يقام عليه الحد وهو جلد 80 جلدة يجلد 80 جلدة وتسقط عدالته ولا يصبح ذا عدل وعدالة بيننا حتى يتوب وتظهر توبته وتشيع بين المواطنين. رابع الأحكام: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا، الزوج قال زوجته زنت، أو قال الولد الذي في بطنها ليس مني، هنا الحكم هو حكم الملاعنة، اللعان، يحضران أمام القاضي وفي المسجد وعند المحراب أيضا، ويشهد يقول أشهد بالله لا زنت امرأتي 4 مرات، الخامس يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هيا أنت المتهمة، فإن قالت إي نعم زنيت، أو الولد ليس بولدي كان مسافرا وحملته، يقام عليه الحد بأن ترجم حتى الموت، وذلك يطهرها من جريمتها. وإن قالت لا كذب، تعالي إذن احلفي أنت، قولي أشهد بالله إن أشهد بالله ما زنيت والولد ليس من إلا من والده. الرابعة لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، غضب الله عليه إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما تفريقا أبديا، والولد يلحق بأمه. يبقى إذا كانت حبلى لا يقام عليه الحد حتى تضع الولد وحتى يرضع منها ويقوم من يقوم بإرضاعه. ثم جاء في الآيات أيضا حادثة الإفك المريرة، وهي أن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين لعنة الله عليه اتهم صفوان بن معطل أنه فاجر بأم المؤمنين عائشة، وعرفنا العوامل والأسباب في الآيات. وأكذبهم الله، أكذب الذين رددوا هذه الفرية وتناقلوها من بيت إلى بيت حتى بلغوا 10 أنفار، لكن 4 منهم أقيم عليهم الحد لأنهم تبجحوا ونطقوا، وهم أولا حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيا مصطح بن ثاثة ابن خال أبي بكر رضي الله عنه ابن خالته، وحمل بن جحش، وبقي المنافق هل أقيم الحد أو لا ينفع الحد لأنه من أهل النار فما أقيم عليه. ثم جاء بعد ذلك التنديد بهذه الحادثة: إذ تلقونه بألسنتكم وتقون بأفواهكم وتحسبونه إنه عند الله عظيم، ولولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. هذه كانت في حادثة الإفك. والآن مع قول ربنا جل جلاله وعظم سلطانه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، يرمونهم بماذا؟ بالحجارة، بالعصي، بالرصاص، يرمونهم بالكلمة الباطلة الكاذبة، بكلمة الزنا والفجور واللواط والعياذ بالله تعالى. اسمع هذا الخبر: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ومن هنا ما بقي مؤمن يقوى على أن يقول كلمة فاحشة ويصف بها إنسان من الناس. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المحصنات العفيفات الطاهرات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وعلى رأسهم ابن أبي رئيس المنافقين إذ هو المقصود بهذا. فلهذا لم يقام عليه الحد ولا تنفع توبة ولم يتب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون الله حق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هنا هذه الآيات تحمل وجهين مشرقين نيرين. أولا قوله تعالى الخبيثات أي من الكلمات، الخبيثات من الأقوال، للخبيثين من الرجال من الناس، للخبيثين من الناس، والخبيثون من الرجال للخبيثات أي الكلمات الخبيثة لهم، والطيبون من الكلمات للطيبين من الرجال، والطيبات والطيبون من الرجال للطيبات من الكلام. هذا الوجه الأول وعليه ابن جرير. والوجه الثاني وهو أن هذه نزلت في براءة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال تعالى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال. وهل رسول الله كان خبيثا حتى تكون زوجته خبيثة؟ هل مصطح ابن صفوان بن مصطح كان خبيثا؟ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ذي سنة الله وذا حكم وقضاءه، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. أولئك مبرؤون مما يقول. من هم؟ صفوان ابن مصطح بن صفوان ابن مصطح ابن معطل وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومرة ثانية معنا حضور هذه القضية، قضية الإفك، سببها لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات في مكان يقال له مريسيع ماء هناك، ولما أقفلوا راجعين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقدت سوار عقدها إذ ذهبت تتبرز فسقط منها، فلما فقدته رجعت تبحث عنه، فلما رجعت وجدته أو ما وجدته، راجعت المكان وجدت القافلة مشت، المعسكر مشى، فجلست تنتظر لعلهم يبعثون من يأخذها، بقيت تنتظر حتى جاء صفوان ابن معطل وكان من الساقة من الذين يجعلهم الرئيس أو القائد أو الرسول آخر المعسكر، يتتبعون من يمرض من يسقط من كذا من كذا. فلما رآها من بعيد عرفها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجع وقالت يا حسبي الله ونعم الوكيل، وسترت وجهها وجاء فحملها أناخ راحلته، حمل عليها وقاد الراحلة. لما وصل إلى المعسكر وقد نزل وخيم قال ابن أبي والله ما نجت منه ولا نجا منها، لعنة الله عليه. حلف بالله ما نجت منه، وكان منافقا يريد الفتنة بين المسلمين. ونقل الخبر جماعة، وما من حقهم، وأدبهم الله، ما من حق من يقول هذه الكلمة أبدا، اسكت يا كاذب، لكن تناقلوا وانتشرت، وأصاب رسول هم وغم، والصديق والأسرة كلها والمؤمنون. عائشة ما درت ولا سمعت، لما بلغها كذا وكذا أغمي عليها. إذن الآيات التي بين أيدينا تقول إن الذين يرمون المحصنات العفيفات الطاهرات بفاحشة الزنا، أو يرمون الرجال بفاحشة الزنا، ما في فرق بين المحصنات والمحصنين، وكذلك بفاحشة اللواط أبشع من فاحشة الزنا، الغافلات الطاهرات التي ما يخطر ببالها زنا ولا فاحشة، وهذا يوجد في المؤمنات إلى الآن. إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجس. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. ثم قال: وأكل مال يتيم، وأكل ربا، وقذف المحصنات الغافلات. جعلها من كبائر الذنوب. غافلة ما يخطر ببالها شيء اسمه فاحشة أبدا، ولا تحدث نفسها بها أبدا. إن الذين يرمون المحصنات من الرجال والنساء الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذا اللعن ثابت في الدنيا، وإقامة الحد عليهم بأن يجلدوا 80 جلدة تسقط عدالتهم بين الناس، وفي الآخرة إن تابوا تاب الله عليهم، وإن أصروا واشتهروا بهذه الفاحشة وماتوا عليها فلهم عذاب دائم عظيم يوم القيامة. يومئذ، وهنا كما قلت لكم، أول من يدخل في هذه الآية ابن أبي عليه لعائن الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عائشة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إيه يا ابن أبي لعنة الله عليه. ثم قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم. هذا عام، يقف بين يدي الله، ينطق: هل زنيت؟ ما يستطيع، ينطق لسانه بدون إرادته. تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ماذا فعلت، وأرجلهم إلى أين مشت، جوارحهم تنطق وتفضحهم أمام الله عز وجل. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، تشهد بما كانوا يعملونه من الشر والفساد والخبث، وخاصة الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى، وحمل الغيبة والنميمة ونشرها بين المجتمعين. فلهذا مجتمعنا الإسلامي ما تسمع فيه كلمة زنا أبدا، لأن هذه الكلمة من أخبث الكلام لما تجرهم بلاء وفساد. حسبنا أن ما قال فلان زن أو زنت إما أن يأتي ب4 شهود ومستحيل أن يأتي بهم، أو يكشف ظهره ليجلد 80 جلدة وتسقط عدالته بين الناس، ما نلتفت إليه، أصبح خسيسا عابطا، حتى ما يجرؤ مؤمن ولا مؤمنة أن يقول الفاحشة وينطق بها. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق الثابت عليهم ويجزيهم به. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي الجزاء الكامل الثابت، ويعلمون عندها أن الله هو الحق المبين. هذا يوم القيامة، الحق الذي لا إله غيره، البين الواضح أنه الحق أيضا الوجود الثابت، لم يسبقه وجود ولا عدم، بل هو الذي أوجد الوجود والعدم. ثم قال تعالى هنا: قلت لكم وجهان مشرقان. هيا بالوجه الأول نقول الخبيثات من الكلمات، وهي الرمي بالفاحشة للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الكلمات للخبيثات من النساء، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هذا الوجه قاله أهل التفسير. والوجه الثاني: الخبيث من الرجال الخبيثات من النساء، والخبيثات من النساء الخبيثين من الرجال، الزاني والزانية، والطيبون من الرجال الطيبون للنساء، والطيبات من النساء الطيبين من الرجال. ومن هنا أسقط الله تلك التهمة ومحاها محوا أبديا. هل تعقل أو يعقل أن يقال محمد خبيث لأن امرأته خبيثة؟ أعوذ بالله، كفر من قال هذا. فلهذا نبهنا إخواننا الذين ينتسبون إلى الشيعة بأن هذه الفتنة دائرة بينهم، يجب أن يمحوها محوا من صدورهم ومن كتبهم. برأ الله أم المؤمنين بهذه الآية 30 آية، من أجلها نزلت هذه الآيات. فالذي يقول عائشة زنت أو زانية، والله ما بقي له إسلام ولو صام وصلى 1000 عام، كفر. وقد قدمنا هذا الحكم. من سب صحابيا قال مالك يقام عليه الحد، ومن سب من عائشة كفر، لأن الله برأها في كتابه 30 آية من كتابه. واسمعوا آخر ما فيها: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، أي الجنة. وهنا ميزة لعائشة رضي الله عنها، لما اتهم يوسف عليه السلام بالزنا، من شهد له ببطلان هذه الدعوة؟ طفل رضيع في مادي أمه وشيشا من أهلها. يوسف الصديق اتهمته مرة العزيز بأنه أراد أن يزني بها، كذا ولا لا؟ وحضر وغلام في مهد، فنطق الغلام وقال كذبت، ما زنا يوسف ولا هو اللي طلبها. عيسى عليه السلام أمه لما اتهمت بالزنا مريم، ما قالوا زنت وفجرت، ومن أين هذا الولد؟ أنطق الله عيسى وهو رضيع وبرأ أمه. وعاش أم المؤمنين برأها الله، أعظم من الطفل في المهدي وأعظم من عيسى النبي، الله تولى براءتها. ولهذا تذكر أن لها فضائل، منها أنها ماذا؟ أن الله برأها في كتابه من هذه التهمة. ثانيا أنها بنت خليفة رسول الله وصديقه. ثالثا أن الرسول ما تزوج بكرا إلا هي، 9 نساء ما تزوج واحدة بكرا إلا عائشة. من هذه الفضائل لما جاء جبريل بصورتها في راحته لمحمد ليتزوج عائشة، ما كان هذا ليقع لأحد. منها أن النبي إذا جاء الوحي يبتعد عنه نساءه، وعائشة الوحي وهو في فراشها ينزل عليه وهو في فراشها ملتحب بلحافها. من فضائلها عليه السلام أن الرسول توفي ورأسه في صدرها، من فضائلها أنه دفن في بيتها، قبر في بيتها. تسع فضائل. ومع هذا كيف يستسيغ شخص يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويقف هذا الموقف اتباعا للمغالطين ومدجالين ويقول عائشة ارتكبت الفاحشة فلهذا نلعنها؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. كيف خدعوهم غروا بهم ضللوهم. وهذا كتاب الله بين أيدينا. اسم هذه الآية الكريمة الخبيثات لمن؟ للخبيثين. إذن عائشة خبيثة، الرسول خبيث، أعوذ بالله. والطيبات للطيبين، نعم عائشة الطيبة لمحمد الطيب. أولئك مبرؤون مما يقولون، أي أولئك المفترون الكذابون أو المشيعون للفاحشة. لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الصك الإلهي لعائشة، قالت أنا في الجنة، مبشرة بالجنة. وإليكم شرح هذه الآيات من الكتاب. قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذه الآية وإن تناولت ابتداء عبد الله بن أبي فإنها عامة في كل من يقذف مؤمنا مؤمنة محصنا، أي عفيفة غافلة لسلامة صدرها من الفواحش لا تخطو ببالها. لعنوا أي أبعدوا من الرحمة الإلهية في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الدنيا بإقامة الحد عليهم وفي الآخرة بعذاب النار. وذلك متى يتم؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يعملون من سوء الأفعال وقبحها. وقوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يتم ذلك يوم يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الواجب عليهم، ويعلمون حينئذ أن الله هو الحق المبين، أي الإله الحق الواجب الإيمان به والطاعة له والعبودية لكماله لكماله نعم والطاعة له والعبودية الكاملة له لا لغيره من سائر المخلوقات. وقوله تعالى الخبيثات للخبيثين، أي الخبيثات من النساء والكلمات، للخبيثين من الرجال كابن أبي. والخبيثون للخبيثات، أي والخبيثون من الرجال الخبيثات من النساء والكلمات كذلك. وقوله والطيبات للطيبين، أي والطيبون من النساء والكلمات للطيبين من الرجال كالنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. وقوله الطيبون للطيبات، أي والطيبون من الرجال للطيبات من النساء، والكلمات تأكيد للخبر السابق فقط، أعيد للتأكيد. وقوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، أي أولئك إشارة إلى صفوان ابن المعطل وعائشة رضي الله عنها. ومبرؤون أي من قالة السوء التي قالها ابن أبي ومن أذاعها معه. وقوله تعالى لهم مغفرة ورزق كريم، هذه بشرى لهم، هذه بشرى لهم بالجنة مقابل ما نالهم من ألم الإفك الذي جاءت به العصبة المتقدم ذكرها، إذ أخبر تعالى أن لهم مغفرة لذنوبهم التي لا يخلو منها مؤمن، وهي وهو الستر عليها ومحوها ورزقا كريما في الجنة دار السلام. وبهذه تمت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحمد لله أولا وآخرا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا عظم ذنب قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات والعياذ بالله. قذف المحصنين من الرجال والمحصنات أي سبهم بالزنا والفاحشة من أعظم الكبائر، عده الرسول من كبائر الذنوب. لا تقول هذه كلمة ما لا معنى لها. من قال للمؤمن يا زاني زنيت تفعل كذا، أو لمؤمنا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي حصر الرسول في سبعة، وقال لا أنبئكم بأكبر الكبائر آخرها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. نعم. ثانيا تقرير الحساب وما يتم فيه من استنطاق واستجواب. تقرير الحساب يوم القيامة وما يتم فيه من استنطاق واستجواب، وشهود الأعضاء، الرجل إذا مشت واليد إذا أعطت وأخذت والعين إذا أبصرت واللسان إذا نطق، رغم أنفه تنطق جوارحه. يوم نختم على وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. ثالثا تقرير التوحيد بأنه لا إله إلا الله. في الآيات هذه تقرير ذلك بأن الله هو الحق، أي الإله الحق لا إله غيره ولا رب سواه. رابعا استحقاق الخبث أهله، فالخبيث هو الذي يناسبه القول الخبيث والفعل الخبيث. أعيد. قال استحقاق الخبث أهله. استحقاق الكفر، استحقاق الخبل الخبث أهله. أيوه. قال فالخبيث هو الذي يناسبه القول الخبيث والفعل الخبيث. أي نعم، كما قدمنا الخبيث هو الذي ينطق بالخبث، الخبيثة من النساء التي تنطق بالخبث كما قدمنا الآيات. الزاني لا يزني إلا بزانية مثله، والزانية لا تزني إلا بزاني مثلها أو مشرك والعياذ بالله. نعم. خامسا استحقاق الطيب أهله، فالطيب هو الذي يناسبه القول الطيب والفعل الطيب. الطيب هو الذي يناسبه القول الطيب والفعل الطيب، وعكسه الخبيث، يناسبه الفعل القول الخبيث والفعل الخبيث. سادسا براءة أم المؤمنين وصفوان مما رماهما به أهل الإفك. براءة أم المؤمنين عائشة وصفوان بن معطل مما أشاع ابن أبي من تلك التهمة الباطلة الفاجرة الكاذبة. نزلت هذه الآيات في براءتهما، فقد برأهما الله عز وجل على رأس 30 آية، إذ الآيات نزلت في هذه الحادثة بالذات من الزانية والزانية. أخيرا بشارة أم المؤمنين وصفوان بالجنة بعد مغفرة ذنوبهما. بشارة أم المؤمنين عائشة وصفوان بن معطل بالجنة، بشرا بالجنة في آيات الله في كتاب الله.